سليمة لها يا دنيا مش طايقة نفسية خلتني في وسط البشر شايلة من بعضيا الناس نفوسها ما بقتش منها والناس ضميرها ما بقاش حكمها الناس نفوسها ما بقتش منها والناس ضميرها ما بقاش حكمها عدم الاحترام في الكبير والصغير والادب نسيوه اوان وانفسهم بتتغير شكل انسان ونوب زي الحجر تجرح في التعبان بروح زي المطر الشكل إنسان ولوب زي الحجر وبتجرح في التعبان بروح زي المطر جرى لك يا دنيا للبشر كلامه ما بقاش مفيد لا يودي ولا بيجيب كلامه ما بقاش مفيد لا يودي ولا بيجيب وبقينا بزمان غريب ومحدش واخد عليه واخد عليه محدش واخد عليه شكلنا محتاج طبيب يعالج فينا المريض شكلنا محتاج طبيب يعالج فينا المريض من المايرنا وشوف فينا بقت ضعيفة الناس بقت مريضة وانفسها بقت ضعيفة جرى اللي حصل لينا وده اللي احنا فيه جرى اللي حصل لينا وده اللي احنا فيه ندوس على بعضينا من اللي بيحصل فينا بندوس على بعضينا من اللي بيحصل فينا يا ايه لو فكرنا والصح نمشي عليه حاجة بتفرحنا يوم بعد يوم يا دنيا مفيش جديد عليك يوم بعد يوم يا دنيا مفيش جديد عليك ماشيين كتير في الزحمة مفيهاش رحمة ماشيين كتير في الزحمة وقلوب مفيهاش رحمة بنخبط في بعض يا دنيا نصيبنا نعمل ايه بنخبط في بعض يا دنيا نصيبنا نعمل ايه ونصيبنا نعمل